ايش؟ اي اما في صلاة الليل نعم قل ما في مانع. لكن لو قال قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه، تقول في الصلاة يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه ما تقول. نعم كما قلنا ان النفل ليس بركن، القيام ليس بركن في النفل، ما يستطيع الا معتمدا قلنا يجب عليه. ها اين عندك ما ياخذ عصا يعتمد عليه ولا يصير وراها العمود؟ نعم. شيخ حسن الله إليكم، أقول إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشفع الصلاة عليه؟ أما نبينا فنعم. في أي موضع؟ في أي موضع؟ يعني مثل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إي نعم. وغير النبي؟ والله في نفسي منه شيء غير النبي، لأن النبي مأمور أن نحن بالصلاة عليه إذا ذكر. نعم. شيخ في الدرس الماضي أننا إذا رأينا كبر أسود نقتله. أي نعم. حتى لو كان فيه بياض قريب عيني. أي نعم ما يضر. يقتل. تفضل. اقرأ. يلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في بعض صفة الصلاة في فصل الركوع في فصل الركوع يقرأ في الصلاة التفات ورفع بصره إلى السماء وترميد عينيه وإقعاؤه واشتراك ذراعيه ساجدا وعبطه وتروح وتروحه وعبطه وتقصره وتروحه فرقعة أصابعه وتشبيكها وتشبيكها وأن يكون حاقنا وبحضرة التعامل أو بحضرة نعم بس نعم فاتحة لا جمع سورين في فرض كنفل وأن يكون في فرض كنفل وله رد المار بين وله رد المار بين يديه وله رد المار بين يديه عد الآي وعد الآي والفتح على إمامه ولبس ثوب ولف عمامة ولف عمامة وقتل حية وعقرب وقمل وإن زاد فإن زاد فإن أطال الفعل ولو عرفا فإن أطال العرف فإن طال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريط بطلت ولو سهوة. بس ويباح قراءة قراءة السور أو صوتها وإذا نابه شيء فرح حرجه مصفقة امرأة بالبطل كفها على ظهر الإطراء ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. بس خلاص. نعم وراء ليش لازم تحبه. نعم. بسم الله. قد تسن صلاته قد تسن صلاته إلى فترة كما أفترت الرحم قائمة كما أفترت الرحم فإن لم يجد سيقصر إلى خطر وتبطر بمرور قلب أسود بهيم ولو التعود عند آية وعيد السؤال عند آية رحمة ولو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف ويقرأ في الصلاة التفات. كيف الالتفات؟ نعم يعني الالتفات دور العينين. لا دور العينين ما يلتفت فاتح من الشيء. طيب يعني إدارة رأسك؟ ها؟ طيب ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الالتفات في الصلاة إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. طيب، وسئل عن الالتفات، سئل عن الالتفات فقال هو اختلاس اختلاس من يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ما هو سرعة من غرب؟ لا اختلاس يعني سرقة، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت. طيب طيب نعم الأخ يقول المؤلف رحمه الله ورفع بصره إلى السماء ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخطفن أبصارهم، من النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير. طيب الآن استدلت أنت بهذا الدليل، هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن الاتفاء أن رفع البصر السلام مكروه أو أنه حرام؟ حرام. ليش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل أحذر من رفع البصر وقرنه بعقوبة، فإن قرنة التحذير بعقوبة أصبح حرام. صحيح يا جماعة؟ طيب يكره أيضا أحمد تغمض العينين، ما الدليل؟ لا إذا أنا ما نقدر، العلم معرفة الهدى بدليل. قال ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟ لا حضرت بس ما الدليل. لا جئنا بالدليل. سامي فعل اليهود منهين عنه، الدليل أنه فعل اليهود. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. تمام، طيب أحمد هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟ يستثنى في حال واحدة إذا كان أمام المصلي ما يفضله فإنه فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه. إيه الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع وهذا وسيلة إلى الخشوع والوسيلة إلى الشيء المشروع. إلى المشروع مشروع. نعم. إيه. في أيضا دليل آخر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته الخميس فحمر عن الانتشار ويعتدي بجانب من جهة. لكن يقول قد يقول قائل التشبه موجود باليهود تغمير. دليل هذا عكس. من أين رمى؟ دليل أنه ما رمى. أي. كان يبعد كل ما يشغل عن الصلاة. نعم. قلنا من المفروض يزول بحاجة، وإذا كان يكره تغميض العينين واحتاج الإنسان التغميض فإن أخذها تزول. ما تكلم قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار، فإذا وجد سبب زال النهي حالة للفعل على سبب. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد إحالة له على السبب، فهذا الذي غمض عينيه لأجل السبب هذا ما نقال في مشابه. نعم. طيب حكم الإقعاء بندر، الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟ مكروه. الدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقاء الكلب، فيما معنى أنه نهى عن إقاء الكلب كإقاء الكلب. وأدنى أحوال النهي ايش الكراهه. طيب الاخ اللي وراك ثلاث ذراعي اللي وراك. اي نعم الصلاه مكروه. الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءه الصلاه. ما يكفي تجيب الحديث كل واحد يقدر يقول هذا الدليل. ما حضرت الصلاه ما حضرت. نعم نص النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى نهى عن قعد فراش فراش الصلاه. ما تستطيع تجيب اللفظ الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه من بساط الكلب. طيب نعم طيب فيه الهدف يا غانم حكم مكروه. مكروه ليش؟ لانه مشغله نعم وينافي الخشوع.